يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بهذه الكلمات، بل بهذه الجمل، بدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى تصنيف كتابه الجامع، والظاهر أنه جمع بين البسملة والحمد لله، كما في النسخ التي بين أيدينا، إلا أن إشارة الإمام النووي رحمه الله في هذا الشرح تظهر أن الإمام مسلم رحمه الله اقتصر على الحمد لله، حيث بدأ الشرح بقوله: قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وإنما ذكرت البسملة شأن كثير من المؤلفات اتباعا لما جاء في كتاب الله جل وعلا، فإن القرآن الكريم بدأ بسورة الفاتحة التي بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. وهل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، أو أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، كلام معروف لدى علماء التفسير، وقد انبنى على هذا الخلاف ذكر البسملة في الصلاة، فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة آية من الفاتحة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها ليست آية من الفاتحة، وذهب الجمهور إلى أنها آية أنزلت للفصل بين السور ولا تعد من الفاتحة، لكن يشرع لمن أراد أن يصلي أن يقرأ الفاتحة، ويسحب له أن يبسمل سرا في الصلوات الجهرية وفي الصلوات السرية. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد أوجب قراءة البسملة في الجهر جهرا وفي السر سرا، على اعتبار أنها آية من سورة الفاتحة. وذهب المالكية إلى أنها لا تقرأ، يعني البسملة في الصلاة، لا في الجهر ولا في السر. ولذلك كثيرا ما يكتب العلماء في مصنفاتهم، خاصة المصنفات الدينية، يبدأون بالبسملة ويجمعون بينها وبين الحمدلة. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الكتاب متأسيا بكتاب الله جل وعلا بذكر الحمدلة، فقال: الحمد لله رب العالمين. والحمد معناه الثناء والمدح، والثناء والمدح إما أن يكون بشيء سبق فيحمد الإنسان ويثني شكرا لما سبق، أو أنه يبدأ ذلك دون ملاحظة شكر سابق أو ثناء سابق. والحالة الأولى تسمى بالشكر وبالمدح، والحالة الثانية التي هي ثناء بغير مقابل يسمى بالحمد. والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، ولذلك أثنى على نفسه ووصفها بالحمد في غير ما موضع من كتاب الله. فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إلى غيرها من آيات الحمد التي جاءت في كتاب الله. وقوله رب العالمين هي صفة لله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي له الربوبية المطلقة، ورب العالمين هو الذي أنشأهم من العدم وأوجدهم من لا شيء وخلقهم ورباهم. والمراد بالعالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله، يعني كافة المخلوقات أو المخلوقات كافة، لأن كل نوع من المخلوقات يسمى بعالم، عالم الذر وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير وعالم النبات وعالم الأسماك وغيرها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولذلك جمعت على عالمين. وهذا الجمع وإن عرف عند العلماء بأنه جمع لمن يعقل، لأن العالمين جمع عالم، وهذا ألحق بجمع المذكر السالم الذي يجمع فيه العقلاء، تغليبا للعوالم العاقلة على غيرها. فقال: الحمد لله رب العالمين. قال: والعاقبة للمتقين. والعاقبة المراد بها الخاتمة والنهاية، هي للمتقين لأنهم يفوزون بها، حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محل ابتلاء وامتحان، وجعل الثواب والعقاب في عالم الآخرة. ولهذا وعد المتقين جمع متقن، وهو الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وخافه وخشيه وأطاعه وعمل بأوامره ونواهيه، فالعاقبة لهؤلاء النفر من المخلوقين، والعاقبة للمتقين. قال: وصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم النبيين. وقوله خاتم النبي خاتم النبيين يعني الذي ختم الله تعالى به النبوة، فلما كانت نبوته آخر النبوات كان بمثابة الختم الذي يوضع ويختم به ما يكتب وما يدون في الصحف، ويقال خاتم النبيين ويقال خاتم النبيين. فخاتم النبيين يعني الذي ختم الله به النبوة، وخاتم النبيين يعني الذي وصف بذلك، فهو اسم فاعل بمعنى أنه يختم النبوة فلا نبي بعده. ولذا كل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مكذب بهذه العبارة. وقد جاءت هذه العبارة في كتاب الله مبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استحق هذا الوصف وفاز به، كما قال جل من قائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فوصفه الله سبحانه وتعالى بالوصفين، بأنه رسول الله وبأنه خاتم النبيين. والوصف بالرسالة فيه بيان لأنه أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والله سبحانه وتعالى أرسله للعالمين. ووصفه بأنه خاتم النبيين فيه إشعار بأن الله سبحانه وتعالى ختم به الوحي، فالوحي لا ينزل من بعده على أحد، حيث إن الله تعالى ختم به النبوة. ولهذا كذب أهل العلم من يدعي النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون في أمته من بعده كذابون، يكون في أمته من بعده كذابون يدعون النبوة ولا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ختم الله تعالى به ذلك. قال: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أي وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. وذكر المرسلين بعد الأنبياء هو من باب عطف الخاص على العام، لأن النبوة هي في حق أفرادها أعم وفي نفسها أخص من الرسالة، والرسالة أعم في معناها وأخص في أهلها. ولذلك يقول أهل العلم إن كل رسول نبيا، وليس كل رسول وليس كل نبي رسولا. وقد جاء أن عدد الرسل 314، وأما الأنبياء فكثيرون، ورد في الآثار أنهم يبلغون 120,000. علق الإمام النووي رحمه الله على كلام الإمام مسلم قائلا، قال الإمام أبو الحسين، وهذه كنية الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. ومسلم بن الحجاج كما مر بنا في ترجمته أنه ابن مسلم القشيري النيسابوري. قال فيه الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه التقريب: ثقة، حافظ، إمام. فجمع له بين هذه الأوصاف الثلاثة مما يدل على أنه من أصحاب المرتبة الثانية الذين انتهى إليهم التوثيق والعدالة. قال فيه إنه مصنف، ومعنى مصنف يعني مؤلف في كتب الحديث. وللإمام مسلم رحمه الله مصنفات، من أظهرها كتاب الجامع، وله كتاب التمييز، وله كتاب الكنى، وله الجامع الكبير، وغيرها من المؤلفات التي تشهد بإمامته رحمه الله في الحديث. قال: عالم بالفقه، ومن أظهر الأدلة على ذلك تأليفه هذا الكتاب، فإنه رتبه على أبواب الفقه وإن لم يترجم له، يعني لم يذكر عناوين لأبواب الكتاب، وإنما سرد الأحاديث سردا مرتبا على أبواب الفقه. وهذا يكفي في إظهار ما عليه من فقه في دين الله. قال: توفي سنة 261 من الهجرة. أخرج له من أصحاب الكتب الستة الإمام الترمذي. أما غيره من الأئمة فلم يخرجوا له، وإن كان رحمه الله قد توفي وسبقهم في الوفاة، لكنهم لم يتتلمذوا عليه، وإنما الذي تتلمذ عليه هو الإمام الترمذي. يقول يعني الإمام النووي: إنما بدأ، يعني الإمام الترمذي، بالحمد لله، قال لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع. ومعنى أقطع يعني منزوع البركة، وفي بعض الروايات فهو أجذم. وهذا الوصف فيه من البشاعة ما يدل على أنه لا يستحسن بدء الكلام بدون الحمد لله. وجاء هذا الحديث بروايات، منها أطلقت الوصف فقالت: بذكر الله، وذكر الله أعم من أن يكون حمدلة أو بسملة. ومنها ما خصت هذا الذكر بالحمدلة، كما في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومنها ما خصت الذكر بالبسملة، يعني ببسم الله. ولو جمع بينهما، يعني بالبسملة والحمدلة، فإن هذا يعني أكمل. قال: وفي رواية بحمد الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، والألف واللام في كلمة الحمد عوض عن الإضافة، يعني بحمد الله. قال فهو أقطع، وفي رواية أجزم، وفي رواية لا يبدأ أو لا يبدأ فيه بذكر الله، وفي رواية ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام النووي موردا الأدلة ومبينا من أخرج هذه الروايات، قال روينا كل هذا، أو روينا كل هذه يعني الروايات، في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن ابن سالم الأنباري عنه، أي هذه الأحاديث التي أشار إليها الإمام النووي، وهي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بحمد الله أو بالحمد أو ببسم الله، روايات أخرجها الرهاوي في كتابه الأربعين. وكتاب الأربعين هذا وصف لعدد من الكتب عني العلماء بتأليفها، فكان كل إمام يؤلف كتابا في موضوع يجمع فيه 40 حديثا، وإنما يفعلون ذلك استجابة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه أن من حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا فله يعني أجر وثواب عند الله، لذلك عني العلماء بالتأليف في 40. والتأليف في 40 له مقاصد متنوعة، فمنهم من جمع 40 حديثا ل40 شيخا من 40 بلد، يعني متنوعة، وإنما يفعلون ذلك لكشف مناقب الرحلة التي كانوا يفعلونها، يرحلون يسافرون ليسمعوا الحديث من بلدان مختلفة. ومنهم من كان يجمع 40 حديثا في موضوع معين، ك40 حديث في التوحيد، او 40 حديث في الفضائل، او 40 حديث في المناقب، او غير ذلك. ومنهم الامام النووي رحمه الله الذي سبق ان جمع 40 حديث، لكنها كانت في جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول روينا هذه اللفظة تأتي إن كان الإسناد إلى شيخ مباشر يقول فيها التلميذ روينا، وإن كان الإسناد إلى شيخ غير مباشر فيقول فيها روينا، وليست يعني إما روينا وإما روينا. وهنا حيث إن الإمام النووي رحمه الله بين شيخه في هذه الرواية، وهو محمد أبو محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري الذي روى هذا الكتاب عن شيخه عبد القادر الرهاوي، ولذلك كان المناسب أن يقول روينا. وعبد القادر الأنباري عبد القادر الرهاوي هو الإمام الحافظ المحدث الرحال الجوال، يعني كثير التجوال، مما وسع دائرة روايته، ولذلك أمكنه أن يروي 40 حديثا ل40 شيخا من 40 بلد. قال محدث الجزيرة أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله ابن عبد الله الرهاوي الحنبلي السفار، ولعل هذا وصف، قوله السفار صيغة مبالغة أي كثير السفر. ولد بالرها سنة 536، وحبب إليه سماع الحديث، ولقي بقايا المسندين يعني الذين يروون بالإسناد، وأكثر عنهم، وصنف وعمل 40 البلدان المتباينة، يعني عمل كتابه المشهور بال40 البلدانية المتباينة، يعني 40 حديث عن 40 شيخ في من 40 بلد متباينة. توفي سنة 612 من الهجرة. هو صاحب كتاب 40 الذي رواه عنه أبو محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري، يقول وروينا فيه أيضا هذا القائل الإمام النووي إن هذا الحديث وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله يبدأ بالحمد لله فهو أجزم أو فهو أقطع، هذا الحديث اشتهر في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن أخرج فيه أيضا في هذا الكتاب أن لهذا الحديث مسندا آخر وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. قال وروينا فيه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه، والمشهور رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبعد أن بين الإمام النووي رحمه الله طرق هذا الحديث ومسانيده، بدأ يتكلم عن درجة هذا الحديث. قال وهذا الحديث حسن، يعني إنه حسن الإسناد، يعني أنه في دائرة القبول، لأن رواته كلهم من العدول الضابطين، وإن لم يبلغوا درجة الصحة. قال رواه يعني من أصحاب الكتب، روى حديث أبي هريرة أبو داود صاحب السنن، وابن ماجة أيضا صاحب السنن، ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة. هذا الكتاب عمل اليوم والليلة من الكتب التي شاعت وذاعت بين الناس، وقد طبع طبعات متعددة، لكن كثيرا ما ينسبه أهل العلم إلى ابن السني، يقولون عمل اليوم والليلة لابن السني، وبالحقيقة إن نسبته لابن السني هي نسبة رواية وليست نسبة تأليف، لأن هذا الحديث عني بروايته الذي رواه عن الإمام النسائي هو ابن السني، إلا أن المؤلف الحقيقي للكتاب هو الإمام النسائي. وهذا الأمر ليس بغريب، فكثير من الكتب يشتهر بالرواة له، فينسب الكتاب إلى الراوي أكثر مما ينسب إلى المؤلف. ومن أمثلة ذلك ما يسمى بموطأ محمد بن الحسن الشيباني، الموطأ لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة. محمد بن الحسن الشيباني تتلمذ على الإمام مالك رحمه الله، وروى عنه كتاب الموطأ، لكن لما كانت روايته فيها زيادة عن روايات الموطأ الأخرى نسب الكتاب إليه، فقيل موطأ محمد بن الحسن. والأصل أن الكتاب للإمام مالك، وهكذا عمل اليوم والليلة لابن السني. وهذا الكتاب هو أشبه ما يكون بكتب الأذكار، وأشبه ما يكون بكتب الأوراد، يذكر فيه ما ينبغي أن يقوله وما ينبغي أن يفعله الإنسان في يومه وليلته. فكان الإمام النسائي رحمه الله عني بهذا النوع من الحديث وأخرج هذا الكتاب. قال: ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة. قال: والحديث روي موصولا، يعني متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرسلا، أي أنه من ما علقه التابعون ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الصحابة. هذا هو المراد بالإرسال الذي استقر عليه الاصطلاح، لكن لعل المراد هنا أنه يروى منقطعا، متصلا ومنقطعا، لأن الانقطاع في أي وجه من وجوه الانقطاع يسميه العلماء بالإرسال. قال: ورواية الموصول إسنادها جيد، هكذا حكم الإمام النووي على أحاديث الباب. قال: ومعنى أقطع أي قليل البركة، وكذلك أجذم، قال بالجيم والذال المعجمة. يقال فيه أو يقال منه جذم بكسر الذال، يجذم بفتحها، فكأنه من باب علم يعلم، جذم يجذم، والله أعلم. قال: والمختار عند الجماهير من أصحاب التفسير والأصول وغيرهم أن العالم اسم للمخلوقات كلها وليست لبعض المخلوقات، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله رب العالمين. أي أصول يعني؟ ها؟ أي أصول يعني؟ إذا أطلق الأصول يراد به أصول الفقه، هذا إذا أطلق، إلا إذا أراد به جمع الأصول فيدخل في ذلك أصول الفقه وأصول الدين، وهذا يتناسب، لأن هذه المسألة مما يخوض فيها ويتكلم فيها علماء التفسير وعلماء التوحيد، فيكون أصحاب أصول الدين يعني أكثر اشتغال بها. قال رحمه الله: قوله وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يقول هنا هذا الذي فعله من ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الحمدلة هو عادة العلماء رضي الله عنه، ولعل ذلك يتناسب مع قول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، حيث إن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذكره، ولهذا شرع في الأذان بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. علق الإمام النووي على ذلك قائلا وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي، يعني بإسناد الإمام النووي لروايته كتاب الإمام الشافعي اللي هو كتاب الرسالة، والإمام الشافعي رحمه الله له مؤلف اسمه الرسالة، يقول عنه علماء إنه أول كتاب ألف في أصول الفقه، فإن لم يكن أول كتاب فمن أوائل ما ألف في أصول الفقه، حيث تكلم على الاحتجاج بالقرآن والاحتجاج بالسنة، وبين منزلة القرآن والسنة ووسائل الاحتجاج بهما والأدلة التي تدل على الاحتجاج بهما إلى غير ذلك من مباحث الأصول التي عرفت فيما بعد بأصول الفقه. هذا الكتاب كتاب الرسالة طبع طبعات متعددة، بعض أهل العلم اعتبره جزءا من كتاب الأم للإمام الشافعي، فطبعه ضمن مجموعة كتاب الأم الذي يضم عددا من الكتب كلها تنسب إلى الإمام الشافعي، ومنهم من أفرد هذا الكتاب حيث طبع طبعة مستقلة من أشهرها طبعة الأستاذ أحمد محمد الشاكر رحمه الله، حيث طبعها طبعة محققة مدققة معروفة مشهورة. الإمام الشافعي يروي هذا الكتاب بسنده من رسالة الشافعي عن الشافعي، والإمام الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم. المطلب أبو عبد الله الشافعي المكي قال نزيل مصر، رأس الطبقة التاسعة. نعم ماني سامع. ايه ايش بو يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم. ها هاشم ابن يزيد ابن هاشم، هذا عبد يزيد ابن هاشم. هاشم فوق فوق عبد يزيد. نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف. وهنا عبد يزيد وعبد المطلب أخوان يلتقيان، أبوهم هاشم. اشتهر الإمام الشافعي بأنه المطلبي، يعني نسبة إلى عبد المطلب. فإن أريد هاشم ابن عبد مناف، عبد المطلب ابن هاشم، فهل عبد المطلب هو عبد يزيد؟ ها نحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب ويقال هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه ايه؟ ها ابن اسمه شيبة الحمد ولا اسمه عمرو؟ وإنما سمي بعبد المطلب لما جاء المطلب إلى المدينة وأخذ معه شيبة الحمد وسار به إلى مكة. فلما وصل إلى مكة رأى الناس مع المطلب هذا الغلام وتوهموا أنه مملوك له، فكانوا يقولون هذا المطلب وهذا عبد المطلب. هاشم ابن عبد مناف وليس ابن عبد المطلب. تقصد هاشم هذا الذي في نسب الإمام الشافعي غير هاشم ابن عبد مناف؟ ما أدري. قال ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد ابن المطلب المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي نزيل مصر. قال رأس الطبقة التاسعة، يعني من طبقات المحدثين رواة الكتب الستة. مات سنة 204، وقد أثنى عليه الحافظ ابن حجر وعده هو مجدد 103، وأخرج له الإمام البخاري تعليقا وروى له أصحاب السنن 4. قال بالسند الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة، يعني سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة. كل هذه أوصاف وصف بها الإمام سفيان بن عيينة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وهذا لم يضره لأن أهل العلم تداولوا حديثه ونشروه قبل أن يتغير، وكان ربما دلس يعني روى عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم بصيغة توهم السماع، إلا أن من تتبع تدليسه وجد أنه لا يدلس إلا عن ثقة، تدليسه لا يكون إلا عن الثقات، ولذلك قبل العلماء تدليسه ولم يؤثر تدليسه على روايته. ايش ما نسامع ايش يراد بالتعليق؟ لا هو ليس تعليقا، احنا سبقا عرفنا وقلنا التدليس معناه ان يحدث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع بصيغة توهم السماع، يقول قال او عن او نحو ذلك، فهو بينسب الحديث الى شيخه، لكنه لم يسمع هذا الحديث بعينه من شيخه وانما سمعه منه بواسطة، فكونه ينسبه الى شيخه في اسقاط لراوي، هذا الاسقاط لراوي يسمى انقطاع، يسمى بالانقطاع. لكن علماء الحديث ردوا الأحاديث التي فيها التدليس حتى يتبين لهم هذا الراوي الذي أسقط، ليروا هل هو ثقة أو ليس بثقة، فإن كان ثقة قبلوا روايته وإلا ردوها. لكن في حالة سفيان بن عيينة رحمه الله لما تتبعوا أحاديثه التي دلسها وسألوه وفتشوا ونقروا عن من يروي ابن عيينة، فعندما بين لهم وصرح لهم باسم من روى عنه وجدوا أنه ثقة، ولذلك قبلوا هذه الروايات التي دلس فيها. قال وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، يعني إذا روى عن عمرو بن دينار وخالفه غيره فروايته هي التي تقدم، لأنه كان أحفظ الناس لحديثه. قال عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت، يعني الإمام النووي رحمه الله بيبين أن صنيع الإمام مسلم رحمه الله جاء وفق ما عليه المحدثون من أنهم إذا ذكروا الرب سبحانه وتعالى وذكروا اسم الله تعالى أتبعوه بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحمدون الله تعالى ويثنون عليه بما هو أهله بما هو أهله، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى أمرنا بذلك، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لا أذكر إلا ذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال وروينا هذا التفسير مرفوعا، أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، يعني فيكون حديثا قدسيا. ثم إنه هذا تعليق من الإمام النووي رحمه الله على صنيع الإمام مسلم. الإمام مسلم رحمه الله في هذه الصيغة قال والصلاة أو وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أفرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى والأكمل أن يجمع له بين الصلاة والتسليم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بين الاثنين. يقول: ثم إنه ينكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون التسليم، وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعا، فقال تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. أي فكان ينبغي أن يقول: وصلى الله وسلم على محمد النبي. هذا ما اعترض به الإمام النووي على مسلم، ثم افترض إجابة. يقول: طيب، قد يورد أحد على النووي يقول: ما ينبغي لك أن تنكر على الشافعي لأن الله تعالى أفرده، أو لأنه جاءت أحاديث أفردت فيها الصلاة على النبي دون السلام، كما وقع ذلك في التشهد، كما وقع ذلك في التشهد في الصلوات الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما دام جاء فيه أحاديث مرفوعة فلا مجال للإنكار، إلا أنه رحمه الله أجاب وقال: لا، هذا الكلام لا يرد، لأن التشهد والتحيات التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوها جاء فيها ذكر السلام أولا، فلما جاء ذكر السلام ساغ أن يفرد ذكر الصلاة وحدها. وصنيع الإمام مسلم في كتابه هنا لم يسبق فيه ذكر السلام، ولذلك كان الأولى والأكمل والأمثل أن يمتثل أمر الله تعالى فيجمع بين الصلاة والتسليم. يقول رحمه الله: فإن قيل قد جاءت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير مقرونة بالتسليم، وذلك في آخر التشهد في الصلوات، يعني الصلوات الإبراهيمية، فالجواب أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد، ويقوله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا لما ذكر السلام جاء ذكر الصلاة. وهذا هو الذي حمل الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم التحيات، تحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لما علمهم ذلك قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي رواية: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. فلما عرفوا السلام وقد سبق ذكره في التحية، لذلك سألوه عن الصلاة. وهذا هو الذي سوغ أن يذكر الصلاة دون السلام، لأنهم عرفوا السلام واحتاجوا إلى معرفة الصلاة. فقال: فالجواب أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد، وهو قوله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا قالت الصحابة رضوان الله عليهم أو رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك الحديثة؟ قال: وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم، والله أعلم. أي فلما كره العلماء ذلك كان هذا محل الإنكار على الإمام مسلم. قال: وقد ينكر على مسلم رحمه الله في هذا الكلام شيء آخر، وهو قوله: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فيقال إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه لدخولهم في الأنبياء، فإن الرسول نبي وزيادة، لكن يقول: وهذا الإنكار ضعيف، لأن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام تنويها بشأن الخاص،